آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة طه، صلى الله على سيدنا محمد، عند قوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى. يلا، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى، قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي معلش، ضروري البصر، مو ضروري البصر، وأهش بها على غنمي. وعلى سيدنا موسى ممكن وقف ولي فيها مارب أخرى، ما في شيء. نعم. في خمس مسائل: الأولى قوله تعالى: وما تلك بيمينك. قيل كان هذا الخطاب من الله تعالى لموسى وحيا، لأنه قال سبحانه وتعالى: فاستمع لما يوحى. ولا بد للنبي في نفسه صلى الله عليه وسلم معجزة يعلم بها صحة نبوة نفسه. يعني هو أن يعلم، يعني ما كان شاهدا في ذلك ولا منكرا له، لكن ليزداد علما، كما نقول في قوله تعالى: اهدنا الصراط. نحن ضالون، اهدنا، لا، نحن مهديون الحمد لله، لكن زدنا هداية وثبتنا على ذلك. فهنا من معجزة يعلم، يعني يزداد علما بها في صحة نبوة نفسه. نعم. فأراه في العصا وفي نفسه سبحانه ما أراه لذلك، يعني لذلك، يعني صحة نبوته نفسه. نعم. ويجوز أن يكون ما أراه في الشجرة آية كافية، يعني يكون، يعني رأى الشجرة كأنها نار والحقيقة لا نار، يعني رأى العجب في ذلك. يعني ثم تكون اليد والعصا زيادة، يعني تكفي الشجرة لكن زيادة اليد والعصا. طبعا اليد اسلك يدك في جيبك، في جيبك يعني سمي لهنا عب، بدي ايدك لعبك، خلي الله يحبك، وهيك يقولوا العب شو العب بالحقيقة، يعني طالع المصريات، هي الجيبة جديدة، أما حط بعبوة تلاقي كانوا الله يرحمهم حريصين، مو ولدني هلا بيحط 1000-2000 ليرة من عنده، لا بيحطوا بجيبة القميص، ركب سلاح يا رواحي حطها. أما كانوا أنا شايفهم يعني، بس هذا لا بيطلع بعدين بيطالع، شو طالع؟ ما طالع مصاري، بيحمل كيس، ايه لما فك الكيس من ايده. يعني رحمة الله عليهم، هذا فهم وحرص، هذا هي ولدني، هي ولدني مثل الولد هذا اللي بحط له 1000 دولار حاطهم سيفة القميص، طلع راح، وين راحوا؟ ايه انت اللي روحته، وانت آثم بهذا. طبعاً الولادين مكروه لأنه معرض لهذا، أما إذا أكيد لا صار يحرم عليه. نعم. تضييع المال وتشجيع السرقة. نعم. هذا حرز يعتبر سيدي؟ يعتبر حرز؟ يعني لا هذا ليس حرز، إذا كان أماني وديعة لا يضمن، لا ليس حرزا، بس فعلا يعني لأ يفك زرار كان الله يرحمه ومد إيده وغمق مو مباشرة مد إيده وطلعت أنا شايفون. بعدين طلع الكيس، طلع الكيس كمان ملفوف الكيس بفرده، بعدين لا يطلع يعني رحمة الله عليه بصراحة أوعى من هذا الجي وأفهم من هذا الجي يعني في بعض الأمور. نعم. ثم زيادة جواب قال ويجوز أن يكون ما أراه في الشجرة آية كافية له في نفسه، ثم تكون اليد والعصا زيادة توكيد وبرهانا يلقى به قومه، لأن الشجرة كانت له، أما العصا واليد لقومه. واختلف في قوله وما تلك، وما تلك. نعم. فقال الزجاج والفراء هي اسم ناقص وصلت بيمينك، بيمينك يعني ناقص، عم يشير لهذا. انت يعني اسم مفصول، فهيك اسم مفصول، اسم موصول بدون وصل ما بيشتغل. جاء الذي، شو الذي؟ الذي كان عندنا أمس، لا بد. جاء أحب الذي، أبغض الذي، ما فهمنا، لا بد من صلة. لذلك سموه النحويون فقير، اسم الموصول فقير إلى صلة وعائد ومحل الإعراب. نعم. فلذلك قال اسم ناقص يعني بدل هذا الكلام، قال اسم يعني بدك مالي، والناقص يعني بدك مالي بدك تتم. نعم. نعم. هي اسم ناقص وصلت بيمينك، أي وما تلك يعني ما التي بيمينك. نعم. وقال أيضا تلك بمعنى هذه، وتلك يعني اسم إشارة. نعم. ولو قال ما ذلك الجاز، نعم، أي ما ذلك الشيء، ومقصود السؤال تقرير الأمر حتى يقول موسى صلى الله عليه وسلم هي عصاي. نعم. يعني سبحانه وتعالى يسمع منه ذلك هي عصايا. نعم. ليثبت الحجة عليه بعدما اعترف، وإلا فقد علم الله ما هي في الأزل. قال ابن الجوهري وفي بعض الآثار إن الله تعالى عتب على موسى لا عتب ولا عتب سيدنا الله، عتب عتب ولا إنهم شكلين عتب أكيد يعني مراجعين عتب يعتب إنه عتب يعتب ولا عتب يعتب، إنه إذا كان كثيرا ما يشكلون يعني وينبغي أن لا يشكلوا، عتب فيها وجهين، إيه لما شكل يعني قال لك هيك هذا لا يجوز. نعم. نعم. الله عتب. وفي بعض الآثار اللي بيشوفها مع إذا واحد شافه بيجوز يشوفها. ما بيشوفها شوي غلطين شو. نعم. خطيبته يعني. نعم. إن الله تعالى عتب على موسى إضافة العصا إلى نفسه في ذلك الموقف. أي عصايا يعني دعني نفسي عصايا ملك، ولا يعني أضافها لنفسي يعني أملكها ملكي يعني. نعم. فقيل له ألقها لترى منها العجب. فتعلم أنه لا ملك لك عليها ولا تضاف لك. يعني يقول الإنسان مالي وليس له من ماله إلا ما لبس فأكل وأكل فأفنى ما لبس وأكل ما لبس فأبنى وأكل. إيه المهم يعني ماله مالي ماله ماله شيء يعني لا ملك لك عليها. نعم. وقال ابن أبي بسام ولا تضاف إليك. هذا الشاهد ولا تضاف إليك مو عصاك عصا. نعم يعني هذا ما في شيء بعد عصا شو اليوم يعني. لكن يعني كل إنسان يخاطب على قدره. هذا موسى يعني أنت كبير يعني هذا تكون هيبين ثابت أن الله سبحانه وتعالى يبين أن سيدنا موسى رجل كبير. أنا جامعك إنسان عادي يعني ما بيعتب عليه ما بيأخذه. أنا مو كتير مو كبير لكن لما بيكون كبير يقول ذنب كبير كبير. نعم نعم. فهنا يعني سبحانه وتعالى مثل ما قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين. نعم. قرأ ابن أبي إسحاق عصية على لغة سبقوا هوية سبقوا هوية وكذا لهواهم فتحرم ولكل جنب مصرع. شو أبو فراس سبقوا هوية شو كمانتو سبقوا هوية رحم بعد الكلمتين في كلمتين وأعنقوا لهواهم فتحرم. نعم هوية يعني هوايا انقلبت الألف يا وأضغنت يا فصالت هوية. نعم عصية. نعم. ومثله يا بشرية أعنقوا شو أعنقوا يعني أسرعوا يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريح عن استعجلي. نعم. ومثله يا بشرية يا بشرية يا محيية. نعم وقد تقدم. نعم يجوز. نعم. وقرأ الحسن عصاي عصاي. نعم بكسر الياء لالتقاء الساكنين. نعم. ومثل هذا قراءة حمزة وما أنتم بمصرخيه. نعم. وعن ابن أبي إسحاق سكون الياء. نعم. الثانية في هذه الآية دليل على جواب السؤال بأكثر مما سئل. دليل على جواب السؤال. طيب طبعا في جواب لكن على جواز جواب السؤال. على الجواب أكيد في لأنه يقول بأكثر على جواز جواب السؤال بأكثر مما سئل. نعم. لأنه لما قال وما تلك بيمينك يا موسى ذكر معاني أربعة. نعم. وهي إضافة العصا إليه. نعم. وكان حقه أن يقول عصا عصا والتوكل والتوكل والهش والمآرب والمآرب يعني ما يعني ينسب هذا الشيء. نعم. فذكر موسى من منافع عصاه من منافع عصاه يعني كمان يعني هذا الذي ذكره يعني يعني سبحانه وتعالى يعني خاطب سيدنا موسى وسيدنا سيدنا موسى على نبينا وعلى أفضل الصلاة والسلام، يعني يتكلم بدون كلفة، يعني بدل على رفعة مقام سيدنا موسى، يعني يخاطب ربه بدون كلفة، كلام هيك ما تكلف أبدا، هي غاية برفيع سيدنا موسى رفيع قدره عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هي عصاي أتوقع عليها يعني ما تكلف. نعم. وأجمل سائر ذلك. نعم. وفي الحديث سؤال، فذكر موسى من منافع عصاه عصاه عظمها، وشوف هذا التعبير، وجمهورها، يعني أكثر منافع لها يعني جمهورها جمهورها. نعم ما سمعت شفت التعبير لغير شيخ القرطبي، عظمها وجمهورها. نعم طبعا ما جمهورها جمهورهم جمهورها، ليش؟ لأنها لا تعقل. نعم. وأجمل سائر ذلك. وفي الحديث وأسمع شو وأجمل شو سائر ذلك. السائر بمعنى البقية مأخوذة من السور، وأجمل ولي فيها، وأجمل يعني ما بقي ما يحتاج، يعني قاله ولي فيها مآرب أخرى. نعم. وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال، بيّن يعني الدليل على جواب السؤال بأكثر مما سئل. نعم. فقال طبعا ما قاله شو بإيدا قاله ما قاله هي عصاي، قاله هي عصاي يعني أتوكأ عليها وهو شوي على غنمي، ولي طب سألك على العصا يعني إن ذلك العلماء يذكرون ذلك. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل مادته. شو إلى عن ماء البحر فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني ما سئل عليه الصلاة والسلام، هذا من كرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه يجيز المجازي بأكثر مما طلب منه عليه الصلاة والسلام. قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم. وسألته امرأة عن الصغير حين رفعته إليه فقالت ألهذا حج؟ قالوا أخرجته من محفتها ورفعته. قالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. نعم. ومثله في الحديث كثير. نعم. هذا على سبيل الندب سيرينا. إيه جواز ما نقول الندب جواز. نعم ما نقول الندب، لكن نقول على سبيل الندب يعني تقليدا لرسول الله. إذا حاضر. إيه يعني تقليدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا يعني صلى الله عليه وسلم، لكن لو أجاب على مقدار السؤال لا يكون مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة قوله تعالى أتوكأ عليها، أي أتحامل عليها في المشي والوقوف ومنه الاتكاء. نعم. أتحامل يعني أتكئ، في المشي والوقوف. نعم، ومنه الاتكاء يعني أثناء الوقوف. وأهش بها فعلا بوقف الإنسان بيتكي. نعم، وأهش بها. نعم، وأهش أيضا ذكره النحاس، وأهش بها وأهش أيضا. وأهش ذكره النحاس. نعم، تذكر سيدي؟ لا، وهي قراءة النخاعي، أي أخفض بها الورق، أي أضرب أغصان الشجر ليسقط ورقها فيسهل على غنمي تناوله فتأكله. أضرب أغصان الشجر فعلا ليسقط ورقها، ورق الشجر، فيسهل على غنمي تناوله. نعم. قال الراجز: أهش بالعصا على أغنامي من ناعم الأراك والبشام. والبشام، شو البشام؟ هو الأراك. طيب ليش عطف؟ هذا اسمه عطف تفسير أو عطف بيان. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. ليش الدين؟ هو كل الدين هو الخلق، لكن بينوا عليه الصلاة والسلام. يقال هش على غنمه يهش بضم الهاء في المستقبل. وهش إلى الرجل يهش، يهش فعل مضارع. وبالفتح، بالفتح يعني يها، مو يهو، يها. وكذلك هش للمعروف يهش، كمان نفس الشيء، يعني هش إلى الرجل يهش بالفتح. وكذلك هش يعني ابتسم له، يعني نعم. وكذلك هش للمعروف يعني الذي صنع معه. هي الكلمة التركية هش، سيدي هش كاتب هش من الهش، هش له يعني هش قالدين، بيقول هش هش قالدين، هش هش قالدين، اي قالدين اتيت يعني هش، ما يعني اتيت يعني حللت اهلا يعني وش قالدين، بيقول وش قالدين، هش قالدين، وش قلدو، وش قلدو، اهلا بك، وش قلدو، والله ما بعرف كلمتي، ما بعرف وش كان زين سيدي، اهلا وسهلا، وش قصدك، اهلا بكم، يعني هو هيك هش هش بس هذا بيقولوا هش هش هش هش هش هش هش هش هش هش هش هش هش هش هش هش هش هش هش هش هش هش هش نعم، خش زعيم يقول له خش المصار له خش قابل فوت خش يعني خش أهلا وسهلا معناته. أما الشواب يقول له خش يعني خش يعني بدون أن يراه أحد خش. أما المصابة لا، خش طبيعية، خش خش كل الكلمة إذا تختلف هيك صح. وهششت أنا الحمد لله. نعم. وفي حديث عمر: هششت يوما فقبلت وأنا صائم. نعم، سبحان الله. نعم. قال شمس: أي فرحت واشتهيت. نعم، فرحت يعني دخل على يعني قلبي السرور. نعم، يعني رأى أهله ويجوز له أن يرى أهله. انسف عندما رأى أن قبل وأنا صائم. نعم. قال ويجوز هاشا بمعنى هشة. هاشا هاشا. قال الراعي فكبر للرؤيا وهاش فؤاده وبشر نفسا كان قبل يلومها. فكبر للرؤيا وهاش سر وبشر نفسا كان قبل يلومها، يعني أول شيء يعني كان عم يأنب نفسه ويخانق حاله وكذا، بعدين عندما رأى يعني وصل يا والله طلعت يعني طلع مشوارنا محله وكذا، يعني كان أول شيء يكذب على نفسه، عندما وصل إلى ما يحب إيه وهاشا فكبر الله أكبر، يعني ما كان متوقع ذلك، الله أكبر وهشا وهاشا فؤاده وبشر نفسه كان قبله، يعني يلوم الإنسان أنه بلوم نفسه يعني أكثر ما يلوم غيره أحيانا. نعم. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. نعم. ولا تلوموني ولوموني لا شيء ثاني أكبر من مقتكم أنفسكم. نعم. أي قريبة، والأصل في الكلمة الرخاوة، يقال رخاوة رخاوة. نعم. يقال رجل هش وجوز هش وجوز هش هش يعني طري هش جوز هش يعني طري يعني مواسي لسا أخضر يعني لسا أبيض. نعم. مر معنا كمان بالكلام على الرمي بالحج لباب الإحياء، إن يلتقط الحصى هنا عند المزدلفة لأن فيها حصى هش يعني فيه رخاوة، مرت معنا هذا الكلام. نعم. نعم. وقرأ عكرمة وأهس وأهس بالسين غير معجم. قيل هما لغتان بمعنى واحد يعني أهس وأهش. نعم. وقيل معناهما مختلف. نعم. فالهش بالإعجام خط الشجر. نعم. والهس بغير إعجام نهس زجر هس هس يعني يقولوا هس. نعم. نعم. ذكره الماوردي وكذلك ذكر الزمخشري يعني مثل ما ذكر الماوردي وكذلك ذكر كما ذكر الماوردي يعني هي قال والآن كان وكذلك ذكره لا يعني تفنن بالعبارة الله يرحمه ذكره وكذلك ذكره مو كان يقول وكذلك ذكره لا وكذلك ذكر يعني ذكر كما ذكر الماوردي. نعم. وعن عكرمة وأهش بالشين أي أنحني عليها زاجر لها. نعم. والهس زجر الغنم يعني أنحني عليها يعني زاجرا لها يعني لأزجر يعني بها زاجرا لها يعني للغنم يعني والهز زجر. الرابع قوله تعالى ولي فيها مآرب أخرى أي حوائج. حوائج. نعم. أخرى واحدها مأربة. مأربة ومأربة. الله يجزيك خير. يعني كل واحد ليش ما راجع مراجع الله يطعمه ويرحمه. نعم. وقال أخرى على قولة الواحد. أخرى مآرب أخرى يعني مأربي أخرى. يا الله لا بحكي كلام. نعم. لأن مآرب في معنى الجماعة. نعم. لكن المهيع المهيع المهيع يعني الطريق البين في توابع جمع ما لا يعقل الإفراد والكناية عنه بذلك، فإن ذلك يجري مجرى الواحدة المؤنثة كقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني كذلك وكقوله تعالى يا جبال أوبي يعني بالواحد، وقد تقدم هذا في الأعراف، لكن هذا الكلام فيه نظر. أولا ولي فيها مآرب أخرى، المآرب جمع وهي أخرى، هذا جمع موشر. وكذلك قلنا هي مفردة من أجل الروي بالآيات، لأنه كل منتهي بألف لتشقى يعني لله الأسماء الحسنى وهل أتاك حديثه كل أخرى، لذلك كانت لذلك. والطريق والدليل إذا طرأه احتمال بطل به الاستدلال. طيب الشيء الثاني والكناية، نعم عم يعلق من الاسماء الاخرى، لا عم يقول اخرى وليس اخرى، لا من اجل يعني ليس بس باخرى من الاشياء الثانيه. قال ما لا يعقل الافراد والكنايه عنه بذلك، فان ذلك يجري مجرى الواحد المؤنث، لا يجري ظاهره مجرى الواحد، لكن الحقيقة يشار فيه للجمع ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بأين؟ بالأسماء، فادعوه بها بالأسماء. كمان يا جبال أوبي أوبي يعني يا جبال أوبي كمان كذلك مجموعة يعني. نعم ما منقول يا جبال أوبوا لأنه هذا ما لا يعقل، ولله الأسماء الحسنى طبعا ما منقول فادعوه بهم الأسماء لأن الأسم لا يعقل لا يجوز. تقول أني قبضت يعني أحببت وجعلت الدراهم في جيبي وفرحت بها، ناس فكتوا أرسلتهم الدراهم أرسلتهم، هذا خطأ. الله يعني نباني على هذا الشيء وهيك الله يرحمه ويسلمه شف حسن، كنت أنا وياه واقفين بالمطبخ الله يرحمه بالبستان، هو عادته بحب يزرع شوية فاصولي شوية فليفلي شوية بقدونس شوية نعنع هيك بإيده يعني مع البستان مع الشجار، ايه بجيبه وبسامي هيك شوية سلطة وكذا يعني ايه شو قال لي الله يرحمه، قال لي يعني قالوا شو قال الخضار خلطناهم، شو رأيك شيخ محمد؟ أنا لحنتي أنا أخذ علي الأعراب كان يعني آخر يعني الخضار يعني ما أتينا بها خرطناه ما في شيء خطرطناه، قال له لا ما في لحن، هذا لحن لغوي صار. قال لي لا هذا الكوسايات والنعناعات هذا يعقل، هذا لا يقبل. خرطناها خرطناها كلها هذه، ليس أنها لا تعقل معنى واحدين. أن الشيخ عمول في توابع زمن لا يعقل الإفراد، لفظ الإفراد نعم، أما هذا لا الجمع نعم. لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكقوله يا جبال أوبي معه، وقد تقدم هذا في الأعراف. الخامسة، تعرض قوم لتعديد منافع العصر، منهم ابن عباس رضي الله عنهما. شو يعني سيدنا ابن عباس يعني تعرض لها؟ أنا جديرا بالذكر. قال إذا انتهيت إلى رأس بئر فأصغر الرشاء وصلته بالعصا. يعني ما طالت له قصر الحبل يعني. وإذا أصابني حر الشمس غرستها في الأرض وألقيت عليها ما يظللني. ما يظللني. ما يظللني. وإذا خفت شيئا من هوام الأرض قتلته بها. وإذا مشيت ألقيتها على عاتقي وعلقت عليها القوس والكنانة والمخلات، وأقاتل بها السباع عن الغنم. وروى معناتها عصاية، شيء عصاية جيدة، مو عصاية يعني بسموه البدو مدروب، مدروب يعني بضرب ضربة يعني ضربة قاضي يعني ما بضرب فيه. نعم، لكن مدروب ما هو عصا مطويل يعني قصير. نعم. وروى عنه ميمون بن مهران عن سيدنا ابن عباس قال أنه قال إمساك العصا سنة للأنبياء. نعم. وعلامة للمؤمن. وقال الحسن البصري فيها ست خصال: سنة الأنبياء، وزينة الصلحاء، وسلاح على الأعداء، وعون للضعفاء، وغم للمنافقين، وزيادة في الطاعات. كيف يكون غم للمنافقين؟ غم للمنافقين لأنه المنافق بحب يظهر بأكثر من حقيقته. لما بيمسك العصاية بين على حقيقته كأنه يعني ما لك، لست من ذلك. هو دائما أمره عن نفاق يعني يظهر خلاف ما يرضي، لذلك غم. نعم. والأخيرة سيدي شو؟ زيادة في الطاعة. زيادة في الطاعة لأنها تبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم للأنبياء. نعم. حتى يتقوى بها على الطاعة. نعم. ممكن يتقوى بها على الطاعة، وزيادة في الطاعات لا هي من جملة الطاعات. من جملة الطاعات. نعم. فوائده من يذكر فوائده. إيه من جملة الطاعات، يعني من حملتها أنا ساهمت في أن أطيع ربي. لأتبع الأنبياء والمرسلين فيها. نعم. هو ذكر أول مرة بس سنة الأنبياء ذكر أول مرة. صحيح، بس لما كانت سنة الأنبياء صارت زيادة في الطاعة. سنة الأنبياء يعني عادة الأنبياء، وزيادة عندما تتبع الأنبياء صارت زيادة في الطاعة. نعم. ويقال إذا كان مع المؤمن العصا يهرب منه الشيطان. قال ما يقال والله يعني يا أخو بخاف يأكل إتلي يعني. نعم أعوذ بالله من الشيطان والشياطين إنسهم وجنبيهم. نعم. ويخشع منه المنافق والفاجر. يخشى أن يخاف أن يسأل لك حساب. نعم. وتكون قبلته إذا صلى. إيه طبعا يغرس. نعم. وقوة إذا أعلى. وقوة إذا تعب يعني. إيه استهل يعني هل هم يعملون المشي مساوين عصر يعني لهم بتركيا وعصر غادي يعني مشان هذي بيمشي على جبالة وغيرها عصي نحيفة خفيفة وقوية حتى بتلين شوي مريم. ايه شفت انا يعني وغالية هذا المشي بيستعين فيها على المشي خزرانة. لا مو خزرانة خزرانة شيء تاني خزرانة ما تصل للتكاء اما هي بيتوكى عليها خاصة وتسلط الجبال. إيه إيه أنا عند الله يرضى عليه دكتور زاهي يعني دافع لي مشان المشي. نعم. يوجد نوع من العصر أستاذ دائما زرائح طيبة. يوجد نوع من العصر. إيه. دائما زرائح طيبة. أخذ الشجر. يبقى لا يزرع. ما شفنا. في هنا وفي بلادنا في يوجد ما نصدق حتى نراه. نعم. ولقي الحجاج أعرابيا فقال من أين أقبلت يا أعرابي؟ قال من البادية. قال وما في يدك؟ قال عصايا أركزها لصلاتي وأعدها لعيداتي. لعيداتي يوم العيد أعضاء يعني لعيداتنا هذا السنة. إيه عيداتي وأعدها لعيداتي. نعم. بس تكون أدى تكون أدى يعني لعيداتي. نعم. وأسوق بها دابتي وأقوى بها على سفري وأعتمد بها في مشيتي لتتسع خطوتي. يعني من يوسع خطوته الإنسان يخاف يقع يعني من يوسع خطوته إمتى يعني تسندو العصا. نعم. وأثب بها النهر يعني إذا كان عريض يستعين فيها. وتؤمنني من العثر. وتؤمنني من العثر. من العثر يعني أنت ما هو نسأل الله السلام والعفو وألقي عليها كسائي يعني فيقيني الحر أو فيقيني الحر. نعم. ويدفئني من القر من القر القر البرد يعني في حر بقول القر. نعم. وتدني إلي ما بعد مني يعني إذا شيء ما طلته يمتيب فيها. نعم. وهي محمل سفرتي. وهي محمل سفرتي. نعم. سفرتي يعني زواتي منه. وعلاقة إد وعلاقة إدوة إداوتي يعني الواع يعني بيحط فيها ماء علاقة يعني سنين علاقة يعني بيحطهم بيعلقون فيه. نعم. أنا إداوة يعني إداوة مثل ما نقول مثل علبة أو شيء يعني بيحط فيها ماء. نعم. لا لا إداوة اسمها إداوة يعني وعاء للماء. نعم. أعصي بها عند الضراب يعني يضرب فيها يعني أعصي يعني هذا من المشاكلة. نعم. عصاه يعصي بها يضرب بها يعني. وأقرع بها الأبواب وأتقي بها المشكلة أقرع بها الأبواب وأتقي بها عقور الكلاب فعلا يعني عقور الكلاب يعني على أبواب زمان سيريهم آه. أبواب زمان مشكلة نعم وأتقي بها عقور الكلاب نعم يعني هذا واحد كان اثنين من البدو يعني كانوا عم يتبارزوا أو شيء يعني كل واحد راكب يعني زمالته مثل ما بيقولوا حصان ايه وتأنن اثنين غايرين على بعض يعني واحد رايح يعني عم يلحق الثاني الثاني شاف حاله مؤدو يعني دعس بنزين فتح الحصان هذاك قرب عليه ايه قدمو خياد قفز من حصانه لحصان الثاني وعد وراء وعد وراء ومسك وقال له شلون شفت حالك يعني قفزة بتخوف يعني للحصان يعني خياله كانوا يعني لما صار وراء عبطوا هيك أخذوا بكلتا يدي وجلوا قال شلون يعني هذاك يعني ايده فلتاني مسك شبريه عمل له هيك كتل له بطنه يعني مع يعني الانسان يعني من حدثته نفسه كبير يعني بده ينتبه يعني قال له شاف وراح قال هون الشاهد قال له شبر من الحديد يفك من العبيد وشبر من الخشب يفك من الاشب هذا الشاهد يعني شبر من الخشب يفك من الأشب فتر من الحديد يشك من العبيد الله يرحم والدي من والدي يا سمعتها أنا جالس بدو كثير بقى فكت فتر من الأشب من الخشب يعني العصب يفك من الأشب بس الكلب يكمل له هيك يعني ما بيقرب بخاف من العصاية نعم فأتقي بها عقور الكلاب بس فتر كأنه يعني كناية يعني ولا فتر هذا الفتر فتر وشبر يعني أما الكلب بده واحدة ما تذكره يعني المعنى بقلب الشاعر مشان فتر الحديد مشان فتر الحديد هاي يسموها هاي تغليب فقلت اطبخوا لي جبة وقميصا تغليب هذا ما بينطبيع نعم قالوا اقترحنا شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا ما بينطبيع يعني اقترح لنا شيئا نجد لك او نجد لك طبخه قلت اطبخ هذا يعني من باب المشاكلة مثل ومكر ومكر الله نعم نعم سيدي وتنوب عن الرمح في الطعام في الطعام وعن السيف عند منازلة الأقران ورثها عن أبي وأورثها بعدي ابني وأبش بها على غنمي ولي فيها مآرب يعني ما أخاف من الحجاج هذا كله كلام الأعرابي نعم ولي فيها مآرب أخرى كثيرة لا تحصى نعم وعن السيف عنده نعم كيف؟ ما سمعت وعن السيف عنده يعني تنوب عن السيف عند منازلة الأقران يعني المثل يعني الأقران يعني ما إنسان يضرب الآخر إلا يكون يعني أدوا مثل ما بيقولوا مثله أي عند الآخران يعني مثلي ذكر كلها توسيدي بعدين قال ولي فيها مآرب دخل عظمها وجمهورها. نعم لازم حوينا مصايب عن المنافع يسن بعد 40 مثلا مطلقا مطلقا هو عم يعني وبعد 40 مطلقا. نعم هذا البدو ما بيمشي بدون عصا. البدو ما بيمشي بدون عصا يعني ان بدوي الله يرحمه اسمه مستعد له اخ اسمه مسعود. هذا مسعود ما بيمشي الا بالليل ودائما معه العصا تلاقي الاضباع مرافقته اثنين ثلاثه هيك اثنين ما بيسأل بس هيك بين له سخ سابو الخطأ سخ بضربه وبيمشي ما بخاف منه أبدا بالعصا لا بيمشي بالليل ما بيمشي إلا بالليل تعال اضباع بيجون ولا بيلتقوا تعالوا سخ إنسان عادي يعني ومو قوي يعني قمها بها الدنيا القوية كان الله يرحم اثنين توفاه الله يعني مرة هيك يعني كأنه يعني بيخطئ مع أخوه مع هذا سعدون شيخ الجملان أخوه يجي يحكي بعدين مسكه هذا سعدون حطه على الأرض هيك قال له وقال له ودي أذبحك شو قال له من يا أخوك من يا أخوك زعله أنه من يا أخوك الله يرحمه. قلت منافع العصا كثيرة ولها مدخل في مواضع من الشريعة منها أنها تتخذ قبلة في الصحراء وقد كان للنبي عليه الصلاة والسلام عنزة لا تركز له فيصلي إليها أنه هيك السنة يعني إن لم يكن عنزة فيخط خطا نعم تركز له فيصلي إليها تركز فيصلي إليها ما أبدأ فيصلي هذا من باب السترة سيدي مثل السترة نعم أنه ما في سترة أمام أي سنة مهجورة مع المشايخ قبل غيره أم صلي أمامه إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها لكن العلماء قالوا ولا يصمد إليها أي قل من يعرفها يعني بتخليها على حاجبك اليمين إذا كانت على يمينك حاجبك اليسار إذا كانت على يسارك إما تقف يمين أو تقف يسار. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمة الله عليه كان له درس بجامع الأموي رحمة الله عليه انتهى من الدرس يعني وقف صلي ركعتين جنب يعني ما صمد هيك الفقهاء ولا يصمد إليها. ففي الشيخ سليم الحلواني رحمة الله عليه والد الدكتور سعيد الحلواني يعني شيخ القراء والد الشيخ أحمد الحلواني شيخ القراء كان مو طويل ويعني بدن عم يمشي ويعني هيك شاف الشيخ حسن عم يصلي نظر له وعم يصلي أي الكلام من فم الشيخ حسن إنك لفقيه لما شافه ما لم يصعد إلى السترة يعني وانا يعني ليش كنت اتكلم معه اي والله هيك قال له بصوت مرتفع قال له انك لفقيه كان هيك هو والشيخ احمد بيتكلم ما بيتكلموا إلا يعني كلام مجود. رحمة الله عليهم. إيه أحمد. أحمد أخو لسعيد كان هو شيخ القراء قبل سعيد. نعم. أنا أعرف سعيدا. لكن شيخ أحمد شيخ الشيخ حسين وشيخ كريم الله يرحمه. يمكن هي ضم الحال. نعم. ضم الحال. حلواني. نعم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها. لأنه ما سهل. وذلك ثابت في الصحيح. والحربة والعنزة والنيزة والآلة اسم لمسمى واحد. يعني شيء يعني. وكان له محجن وهو عصا معوجة الطرف. يعني مثل ما هو عكاز يعني. نعم. يشير به إلى الحجر. يعني صلى الله عليه وسلم. يشير به إلى الحجر. إلى الحجر يعني الحجر الأسود. هذا. الحجر أي ال. يسموه شو لنا لل نسأل الله يعفونا كما أرسلنا للعهد الفكري ليس للعهد الذكري. للعهد الذكري كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول أي للعهد رسولا الذكري سيد للعهد الذهني الفكري. هذا الحجر يعني اللي بتعرفوه بذنكم مو أي حجر فهي أن العهد. نعم. إذا لم يستطع أن يقبلها ورد عنه هذا إذا لم يكن بيده يعني شو عصا يشير بيده. والعلماء بعضهم ذكر يقبل يده أو يقبل العصا أو لا يقبل بس يشير إليه. نعم. شو هو حجر عند الطواف كله نعم يبلغه كله يرفع إيديه. نعم. نعم. بس الله يسامحه يعني ما كثير من الناس يجهلون يعني كيفية الطواف يعني ربما طوافهم لم يصح إذا نقص منه خطوة كأنه ما طاف. إنما بتجاوز الحجر يعني بتقبل الحجر أو تشير إلى الحجر كما أنت ويعني وقف شوي ودغري التفيت أنه يجب أن يكون يسارك إلى القبلة إلى الكعبة. طلع وين ماشي أمشي وماشي على الجنب ما مشكلة هلا طوفي من الحال. لكن سبحان الله يعني الشريعة سهلة إن شاء الله إذا ضاق الأمر اتسع. يعني كثير يعني وهل بيسموه حال رؤساء أفواج ما يفقهون الطواف خاصة الطواف يعني مشي يعني جماعته يعني يدعيهم مثل ما بيقولوا يعني يدعون معه استجابة يلا يلا يلا الله يخلق يرضك الله نقول لهم يعني شو يا الله يمية يسارك للكعبة هذا ما صح طوافه. يعني أنا رأيت بعض الناس أول ملتفت له يعني يلا يلا عم تمشي أنت راعت عليه خطوتين أو ثلاث خطوات يعني ما بيضر يعني التفت هيك ما بيضر مثل ما أنا إذا ضاق الأمر اتسع يعني ما بيستطيع إلا بهذا الشكل. أما يلتفت كاملا هي شيء وشيء تاني كمان نشكره على ذكر الطواب مشو مثلا فلان بده يلحقه هلا ما عاد عم يطول صرفت طوافك للحول، لا تنسى أنك عرفوه كما هي هذه. نعم. وهذا ثابت في الصحيح أيضا. وفي الموطأ عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. أن يقوما للناس يعني بإحدى عشرة ركعة، يعني هل من إحدى عشرة ركعة بإيه؟ يعني هي الوتر، هي الوتر. نعم. وكان القارب يقرأ بالمئين، هذول اللي بيقولوا التراويح ثمانية، وين الوتر؟ وين قيام؟ وين الوتر؟ أدرك القيام، قيام رمضان ما زاد عليه الصلاة والسلام على إحدى عشرة ركعة، لكن ما زاد. طيب وين الوتر؟ وين قيام رمضان؟ كان ما زاد بالوتر، بس قيام رمضان من صفحي، يعني مشكلة هذا. بس أنه ما زاد لا برمضان بغيره. طيب وين الوتر؟ وين قيام رمضان؟ نعم. وكان طارق يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. هذا شاهد بالعصاي. هذا معناته عم يصلي بالعصاي يعني بإيده العصاي، يظل معناته عكازي ولا بإيده؟ يعني معناته مستدلون؟ لا يعني مستندون، مستندون لا لا لا لا يستندون، عند طول القيام استند، أما ما استند. بس يعني لما بدي بداية الصلاة، يعني الله يرضى عنه الصحابة ما كان عندهم كل شيء، أنا بستأذنهم ما عندهم كل شيء، يعني سبحان الله كل شيء، يعني الله ما بيحبه، يعني أنا وأتقي يا أمتي براء من التكلف وما أنا من المتكلفين. ربي قال كان يعني قرأت بعض الأحاديث، كنا نقوم إلى الصلاة ونمسح نكون نطعم نمسح أيدينا بأكعابنا، خلص من هيك خلاص. طب لا تمضمض وتأسي ولا ولا ولا ناكلوا، هنا أنا نلحق الصلاة، نحن كأنك حملناها زيادة. طبعا يعني إن بس كل حالة لبوسة وكل زمان يعني بتعطيها، بس يعني إجمالا نعمول على الكل، في يعني أكل ما أكل، في شيء بتمي في شيء ما، يعني ما كانوا يتكلفوا. الله يرضى عنه. نعم. في إحدى الحديث إنه وكان لا يضع العصا عن كاهله، إيه عن عاتقي، عن عاتقي، عن عاتقي. نعم. ماذا كان ممكن كان يعلق عليه وقت طول القيام؟ كان لا لا يضع، لا يضع العصا عن عاتقه، يعني بما حامله شو عم على هيك، يعني لا مو شرط هيك حاطط دائما حاطط، يعني هيك اذا عكازه تنحصي بتتعلق وتصلي على كلامه، لا يضع العصا عن عاتقه، هي بدها تكون محايده او علقت عليه تعليم ابدا، يعني سيب الدربي حاملها الحامل عصا وما بيحملها كمان، يعني حملة تكلفه، يعني ساند ايده ساند بايده، يعني يعني ما في كل شيء. سبحان الله. نعم. هذا في رمضان استاذ؟ هذا القيام في رمضان؟ لا مطلقا، مطلقا لا مو في رمضان. نعم. رمضان مثل ما نادى بالوتر. نعم. وكان القارئ يقرأ بالمئين. نعم. حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع أو بزوغ الفجر. يعني سبحان الله الله يرضى عليه. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان له مخصرة. شو المخصرة؟ عن عصاي صلى الله عليه وسلم. بعدين والحمد لله رب العالمين وقف على الإجماع والعقيد كذا والحمد لله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله محمد صلى الله عليه وسلم. جزاك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا واجعل ما نقرأ وما نتكلم زادا لنا عندك يا رب العالمين، فأنت على كل شيء قدير وبكل فضل خير جدير. اللهم اجعل شرنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدينا عز دينك وذل عدوك يا أرحم الراحمين. ولا تعقنا عن العلم بعارك ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، واجزي عنا مشايخنا ووالدينا يا رب ما أنت له أهل، واحشرنا معهم تحت لواء سيدنا محمد، أقربنا ذلك بعافية الدارين. صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.